بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب دليل المقالب للشيخ ملاي بن صفر الكرمي رحمه الله تعالى, ومع مختصر تحفة الحنبلي. نكمل إن شاء الله الكلام على كتاب الصدقة. فصل. أقول الشيخ ملاي: ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. ويستحب غسل اليدين طبعا عند إرادة الأكل قبل الطعام وبعده, حتى وإن كان على وضوء, حتى وإن كان على وضوء. وتسن التسمية فيقول بسم الله جهرا, وإن كان بتسمية يقول يعني يقول إن زاد عليه الرحمن الرحيم فيجوز, لكن التسمية بسم الله يقول عند بداية الأكل جهرا, وجهرا حتى ينبه غيره عليها فيسمي. تسن التسمية على الطعام وعلى الشراب, وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. النبي صلى الله عليه وسلم جثى عند الأكل وقال: أما أنا فلا أكل متكئا. أو يتربع, وإن كان البعض جعل التربع من الاتكاء لأن عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مستكسر. ويأكل بيمينه, يسن أن يشوف, يسن أن يأكل بيمينه, ويسن أن يأكل بثلاث أصابع, ويسن أن يأكل مما يليه, يعني يكره عليه أنه يأكل مما يلي غيره, إن لم يكن أنواعا أو فاكهة, إن لم يكن أنواعا أو فاكهة. ويصغر اللقمة ويطيل المضغ, هذه من السنن. ويطيل البلع, لأن هذا أجود للهضم, لهذا أجود للهضم. ويمسح الصحفة, يعني يسن أن يمسح الصحفة التي يأكل فيها, فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ويأكل ما تناثر, يسن لي أن يأكل ما تناثر منه, وأن يأكل عند حضور رب الطعام وإذنه. إنه قلنا ويسن أن يأكل ما سقط منه من اللقم بعد إزالة ما عليه من الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الإيه, من الصدقة لأكلتك. ويغض طرفه عن جليسه, يسن لمن أكل معه غيره أن يغض الطرف عنه حتى لا يستحي. ويؤثر المحتاج, ودي يعني أشياء جميلة, يعني يسن أن هو يؤثر الإيه, المحتاج على نفسه. الله جل يقول: ويؤثرون على أنفسهم. اللي بدي بيقول رب الطعام يؤثر الضيف بالتقديم ويفسخ له اللحم ونحو ذلك. أما إثار الضيف لغيره فبعدم تناول أحاسن الطعام يبقيها للفقير, خدلك اللي لا يجد هذا الطعام في بيته, يعني ونحو ذلك من الإيه, من الإثار. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد والطفلين, يسن تكثير الايادي على الطعام ولو من اهله وولده لتكثر البركه. فيسن ان الرجل ياكل مع زوجته ومع مملوكه ومع الولد ولو كان طفلا. قدرك صلى الله عليه وسلم اكل مع عمر بن ابي سلمة, كان صغير معلمه اداب الاكل. ويلعق اصابعه, يسن ان الاكل يلعق أصابعه قبل أن يغسلها وقبل أن يمسحها, أو يلعقها غيره, يلعقها غيره. ويخلل أسنانه, يسن أنه يخلل أسنانه إن علق به شيء من الطعام. حتى شوف ابن عمر يقول يعني فضل الطعام التي تبقى بين الأضراس يوهن الأضراس, ويسن أن يلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه. ده في حديث ضعيف بذلك يعني، لكن لو قلعه بلسانه لا يكره له أنه إيه يبلعه. ويكره نفخ الطعام حتى يبرد، لأن النفخ ده بيخرج رذاذ، والرذاذ فيه إيه بعض الأشياء قد يتأذى منها إيه من يأكل أو يتقزز منها من يأكل معك. ويكره أكل الطعام حال كونه حارا، لكن هذا مقيد بإذا لم تدعو حاجة إلى أكله حارا، وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع. إني أكل بأقل من 3 أصابع دي فيها إيه كبر، إني أكل أكثر بأكثر من 3 أصابع ده فيه شرع، خد بالك. ويكره في المذهب أن يأكل إيه بشماله بلا ضرورة، يقولوا ده تشبه بالشيطان، يعني شوف العلة، تشبه بالشيطان يقولوا مكروه. حتى أنه ذكر كراهة الشرب الشمال بالإجماع، لكن ابن عبد البر وابن حزم قالوا إن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار، وده أقوى يعني. ويكره أنه يأكل من أعلى الصحفة، ويكره أن يأكل من وسطها، مثلا بيقولوا كل من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها، يعني ممكن البركة تنزل في وسط الايه الطعام فلا يأكل. ونفض يديه في القصعة، ده يكره لي ان هو ينفض يديه في القصعة، ده فيه استخضار. وتقديم رأسه اليها عند وضع اللقمة في فمه، يعمل كده ياخد بالك وهو بيأكل، لانه ربما يسقط من فمه شيء، ياخد بالك، فيستقذر من يأكل معه. ويكره لحاضر مائدة كلامه بما يستقذر أو بما يضحكهم أو بما يحزنهم. إن كان الكلام بما يستقذر مكروه، فبالأولى إن فعل ما يستقذر مكروه، التمخط مثلا ونحو ذلك، هذا ايه يستقبل، يكره لي ان هو يفعل هذا. واكله متكئا او مضطجعا، يكره لي، يكره ان يأكل ايه متكئا او مضطجعا. قال ابن هبيرة اكل الرجل متكئا يدل على استخفافه بنعمة الله عز وجل، وطبعا يكره ان هو يأكل ايه منبطحا، ويكره أن يأكل على الطريق، ويكره أكله كثيرا بحيث يؤذيه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ويكره أكله قليلا بحيث يضره، لا ضرر ولا ضرار. قيل لأحمد هؤلاء الذين يأكلون قليلا ويقللون طعامهم، قال ما يعجبني، سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة، ومع الفقراء بالإيثار، ومع العلماء بالتعلم، ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. جعفر بن محمد ذهب يأكل عند الإمام أحمد بن حنبل، فطبعا إيه يعني تأخذه رهبة العلماء، فكده فالإمام أحمد لما رأى ما نزل به قال إن الحسن كان يقول والله لتأكلن، هو مش عايز يقسم عليه وبيديله كصورة الخبر يعني، وابن سيرين كان يقول إنما وضع الطعام ليؤكل، وإبراهيم بن أدهم كان يبيع ثيابه وينفقها على أصحابه، قال فانبسطته فأكلت، فقال لا تأكلن هذه، ذاك يؤنس بها يعني. ومجرد بالعادة من إطعام السائل ونحو الهرجي ففي جوازه وجهان، يعني مجرد بالعادة يعني هو الضيف كده إيه خبرك يتصرف في الطعام بما جرت به العادة. فممكن ايه يطعم سائل منه يطعم هر واخد ذلك. هو المذهب على في جوازه ايه وجهين. ابن الشيخ ابن قدامة لي تعليق على الفروع اسمه تصحيح الايه تصحيح الفروع كتاب مهم. فهو بيقول وما جرت به العادة كطعام سائل واخد ذلك وهر وتلقيم. تلقيم يعني ان هو ده يوكل واحد يعني هو الاثنين معزومين فبتدي هو ايه خد كل دي وخد كل دي ويعزم على بعض واخد بالك واخد بالك. وتقديم وتاخير يحتمل كلامهم وجهين وجوازه اظهر. فابن مفلح في الكتاب اللي هو الاداب اللي هو اسمه ايه الاداب الشرعيه بتاع ابن مفلح واخد بالك فبيقول الاولى جوازه. وقال الشيخ عبد القادر يكره ان يلقم من حضر معه لانه ياكل على ملك صاحبه على وجه الاباحه. ده مهم يا جماعه ان هو الاكل يوضع ها على سبيل الاباحه لا التمليك. لكن احنا في الصدقات صدقات مثلا كفاره اطعام صائم اطعام 10 مساكين في كفاره اليمين ونحو ذلك تعطي الفقير الطعام على وجه التمليك مش الإباحة. خلي بالكم الجزئيه دي. فالاصل في الكفارات ان تطعم في حاجتين انك تطعم الفقير تعطيه على وجه الايه التمليك تعطيه مقدرا على وجه التمليك يجي مدين ده الاحوط مدين مش مد واخد بالك مدين من غير البر البر مد فتعطيه مقدرا على سبيل التمليك. وإن والقول اللي هو في رواية اختارها ابن تيمية على ان هو ايه واخدلك تعطيه غير مقدر يشبعه على سبيل الإباحة. فاستدلوا بفعل انس لما ضعف عن الطعام كان هذا خارج الكلام. لكن عايز افهمك موضوع الايه الإباحة. فصنع جفن فيها فريد وراح اطعم 30 ايه مسكينا فاباح لهم الطعام اللي يفيد بتاعه اللي يتفضل ايه اللي يتفضل يتبقى منهم ايه ملك انس. فانه اعطاهم الطعام على سبيل الايه الاباحه. لكن القول الاقوى اللي عليه الجمهور انه ان الفقير في الكفارات يتملك مقدرا واخد بالك يتملك مقدرا. فهنا انت في الواحد بيدعوك للطعام عنده في البيت مش هيملكك الطعام مش اللي هيفضل هتاخده وانت ماشي واخد بالك. غير لما تكون انت في مطعم مثلا انت دافع مال في المال ده انت تملكته تقدر تاكله في البيت اللي يفضل ممكن تاخذه هذا ايه انت دفعت فيه ثمن. لكن هذا على سبيل الايه الاباحه. فانت على سبيل الاباحه واخد بالك لابد ان يبيح لك ياذن لك في الايه في الطعام فيلقم صاحبه. طب هو اباح لك الاكل لا اباح لك انك تطعم ايه صاحبك. فهو ايه يقول ان إيه يكره ان يفعل هذا ده شيخ عبد القادر. وقال بعض الاصحاب من الاداب الا يلقم احدا ياكل معه الا باذن ملك الطعام. لكن لو كان في عاده بتجري والعرف ان ممكن يفعل ذلك يفعل ذلك واخد بالك. هم عارفين مثلا مجموعه مع بعض عارفين ان هم بيفعل هذا الامر فيجوز. لكن الادب والاولى انه يكف عن هذا. لكن في الفنون مين اللي عمل الفنون؟ ابن عقيل. ابن عقيل بيقول كنت اقول لا يجوز للقوم ان يقدم بعضهم لبعض حتى اخذ لك. وجدت في صحيح البخاري حديث انس في الدباء اخذ لك النبي صلى الله عليه وسلم لما راح عند الخياط وقدم له طعام فيه كان فيه دباء الاثنين هو انس والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وانس وهو داخلين ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الايه الدباء فانس كنت اجمعه امام النبي صلى الله عليه وسلم فزدت احب الدباء بعد ذلك. فقال لك ان كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يحمل على ايه ان عارف من عاده هذا الرجل ان هو ايه يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. القرع العسلي مش القرع بتاعنا اللي هو الكوسه لا القرع العسلي اللي هو الكبير ده. ايوه فصل. وسنة أن يحمد الله إذا فرغ من الأكل أو الشرب. ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. حتى بعض الحنابلة يقول إيه في الأكل أربع فرائض: أكل الحلال والرضا بما قسم الله والتسميع على الطعام والشكر لله عز وجل على ذلك، ويدعو لصاحب الطعام الضيف، يدعو لصاحب الإيه الطعام، ويفضل منه شيئا، يعني الضيف يفضل من الطعام شيئا، ولا سيما ان كان المثل بيقول كده مش كلام انا ده، ولا سيما ان كان ممن يتبرك بفضلته. فالمذهب يعني ايه فاتح الموضوع في الموضوع ده شويه، لكن الصحيح ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه ما عملوش مع اي حد الا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب ذريعه الشرك فيسد، واخد بالك، فيحمل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيفضل ان كان ثم حاجه ليبقى شيء منه، يعني هو مثلا ان صاحب الطعام ياكل بعد فراغ الضيفان فيبقي له ما ياكل ذلك. فبيقول لك الاولى النظر في قرائن الاحوال، ان دلت قرينه على ابقاء شيء يبقي، واخد بالك، والا مسح الاناء لانه يستغفر له، ويسن اعلان النكاح والضرب فيه بدفن. الدف لازم يكون مباح، المباح ده ما لا حلقه فيه ولا صمود، اللي هي بيعملوا كده في الدف ايه حاجات مدوره كده من نحاس، واخد بالك تعمل صوت كده ده، واللي يضرب النساء ويكره للرجال، يجي يكره الضرب للرجال بالدف مطلقا. ولا باس النساء الصغيره كانت في بعض النساء جوائر يضربنا بالدف. ولا بأس بالغزل في العرس، والغزل ده غزل مباح مش زي اللي بيحصل في الايام دول، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما راح قال للانصار ايه اتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم، ولولا الايه الحبه السوداء ما في سمنت وفي سرت عزاريكم. وضرب الدف يجي يسن ضرب الدف المباح في الختان وقدوم الغائب وفي الولادة ونحوها كالعرس، ده فيه ادخال الايه السرور الجواري يضربنا بالايه بالدف. هو ذاكر الختان وقدوم الغائب، احنا زودنا الولادة وكتب بالعرس مش كده؟ كاتب يا شيخ اهوت ولا بأس بالغزل في العرس بعديها، وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. طيب باب عشرة النساء. يعني عشرة النساء للرجال أو عشرة الرجال للنساء. العشرة اللي هي الاجتماع والمخالطة، مقصود بها هنا ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام. يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. الله سبحانه يقول وعاشروهن بالمعروف، أمر من الصحبة الجميلة وكف الأذى، ولا يمطله حقه بحقه. إذا كان قادر على أدائه، إذا كان قادرا على إيه؟ على أدائه. حق الزوج أن الزوجة تبكر من وطئها ومن دواعي الوطئ، وحقا ان هي ايه ينفق عليها وتوابع النفقة. فكل واحد ايه يؤدي ما عليه من الحقوق ولا يتكره لبذل ما عليه من حق للآخر، لكن يبذل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منا ولا أذى، لأن ده من الايه من المعروف المأمور به، يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، وللرجال عليهن درجة. مثلا لو كنت آمرا الحديث واخد لك لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. والمرأة إذا باتت هاجرة لفراش زوجها تلعنها الملائكة حتى تصبح. وليكن غيورا من غير إفراط حتى لا ترمى بالشر من أجل غيرته. وربما تشددت الغيرة عليها فتوقع نفسها في الزنا لإغاظته أو لمفارقته لتتخلص منه، توقع. فهو الغيرة الشديدة مرض، فالغيرة الشديدة ممكن هي تريد أن تتخلص منه فتقع في الفاحشة أو ممكن ترتد والعياذ بالله. وإذا تم العقد وجب على الرجل على المرأة أن تسلم نفسها لبيت الزوجية إذا طلبها وهي حرة، يمكن الاستمتاع بها كبنت التسع إن لم تشترط دارها. العبارة وإذا تم العقد، إذا في عقده في إيه بناء، وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها، يجي البناء بطلب الإيه الزوج فلا تمتنع. وهو يجب عليه أنه يسلم الصداق إذا طلبته، فيجب عليه أن تسلم نفسها إذا طلبها لبيته أخذلك إذا كانت حرة. الأمة واخدلك طبعا الأمة لازم بإذن السيد، ده هو أذن لها في الزواج، يجي مش يقول بإذن السيد، لكن الأمة تسلم نفسها ليلا لأن في النهار خدمة الإيه الزوج، إلا إذا اشترط الزوج أن تسلم نفسها نهارا واخدلك. لكن الأصل إن هي إيه في النهار تخدم الزوج وتسلم نفسها لزوجها بالليل. يجي الزوج لما السيد لما يأذن في التزويج يجي أذن لها في ألا تخدمه بالليل. يجي السيد يملك من الأمة منفعتين، منفعة الاستخدام ومنفعة الاستمتاع. هو زوجها فلم يستمتع إيه تخلى عن ما إيه منفعة الاستخدام، يجي عقد عقد على إحداهما دون الإيه الأخرى، فبقيت منفعة الخدمة باقية للإيه للأمة على سيدها. يجي هو يجي في زمن الإيه في الزمن المعروف إن هو زمن الاستفاء اللي هو في النهار. لكن لو اشترط عليها إن هي واخد لك في وقت آخر هي يعني كما إيه كما يشترطون. يمكن الاستمتاع بها يجي حرة مش كده، وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع. كده تكلم كده لا يلزم إيه تسليمها. وحتى لو هو قال أنا أحضنها وأربيها هي ليست محلة للإيه الاستمتاع، ولا تأمن أنه يواقعها فيفضيها وقدرك يفضي ما بين سبيليها. فالمرأة إذا كانت محل الاستمتاع بنت تسعة فما فوق وقدرك تسلم نفسها ولو كانت نضوة، نضوة الخلقة يعني إيه يعني مهزولة النحيفة مهزولة الجسم، هو يستمتع بها بما لا يضرها حتى حائض نفسها تسلم نفسها ويستمتع بها بدون الفرج، يبشرها دون الايه الفرج. لكن هي تسلم نفسها بهذا اذا كانت ايه حره وبنت ايه يمكن استمتع بها بنت تسع فما فوق ان لم تشترط دارها او بلدها. يجي هو لو بقى يقول لها تعالي في داري ديت هو دار خالف شروط العقد فلا تسلم نفسها، لا يجب عليها تسليم نفسها الا فيما اتفقوا عليه انها جاءت مثلا لا اسافر واغادر بلد اهلي فلا لا تسلم نفسها في بلد غير في بيت في غير ايه بلد اهلها، او لا اسلم نفس الا في دار اشترط على درجه لا تسلم نفس الا في دارها، يلزم الشرط. ولا يجب عليها التسليم اذا طلبها وهي محرمه حج او عمره، او مريضه، مرض يرجى برؤه، ولكن المرض ده يمنع من الاستمتاع بها، يقول استنى لما تصحى. لكن المريضه مرض لا يرجى برؤه لازم بقى تسلم نفسها، ولا هيجي العقد ايه لازمته؟ الادم لا يرجى برؤه هنفضل قاعدين بقى لحد ما تموت. او صغيره او حائض، ولو قال لا اطئ لا اطئ يجي يجب عليها، خد بالك كل دي اعذار، يعني اعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها، واخد بالك؟ فتنتظر. زي كل مثلا انا عايزك تسلمها لي في نهار رمضان، لا مش عارف تسلمها لك بالليل مثلا او بعد رمضان ما ينتهي، يجي هذه اعذار المراه تمتنع من تسليم نفسها في هذه الاوقات اذا كانت يرجى زوالها، زوال هذا العذر يعني. فصل. وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، يجي لا يكره الوقت لا في يوم من الأيام ولا في ليلة من الليالي، ويستمتع بها على أي صفة كانت، بشرط أن يكون استمتع في القبل، حتى إن كان من جهة الدبر في القبل، فأتوا حرفكم أن شئتم من بين يديها كما يقول جابر، ومن خلفها غير أنه لا يأتيها إلا في المأتاء ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. إذا لو ضر بالاستمتاع بيها هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، أو يشغلها عن الفرائض هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، أخذ لك ليه؟ لا ضرر ولا ضرار. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لا يحل للمرأة أن تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، وله الاستمناء بيدها أو يد أمته المباحة، أخذ بالك؟ لأن ده يعتبر كأنه كأنه تقبيلها، يجوز دي. والسفر بلا إذنها، إذا الزوج يسافر حيث شاء بلا إذن زوجته، لكن هي سفرها هي لازم بإيه؟ بإذنه، لأنه لا ولاية لها عليه، وهو لأن هو يأمرها أن تسافر معه تسافر إلا إذا اشترطت ألا تسافر خارج بلدها، ويحرم وطئها في الدبر سواء كان الزوجة أو أما مباحة، وهذا من الكبائر، ويحرم في قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ونحو الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحيض زي النفاس، المستحاضة المذهب أنه لا يطأ في الاستحاضة، و عزله عنها بلا إذنها، يحرم أن يعزل الزوج عن زوجته الحرة بلا إذنها، والأمة بلا إذن سيدها، العزل أنه ينزل ماء خارج فرجها. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس سواء زوجته أو أمته، لأن هذه دناءة. ويكره، حتى ابن عمر كان إذا جامع أخرج الصبيان الرضع، يجي يكره لأنه يطأ، يكره لأنه يطأ زوجته أو أمته بحيث يراه طفل لا يعقل، أو بحيث يسمع حسهما، أخذ لك. أو يكثر الكلام حال الجماع، إذا كان يقول هو يكره الكلام حال البول وحال الجمال، الجماع ده فيه معنى، أخذ بالك؟ لكن يكره كثرة الكلام، يبقى الكلام القليل لا يكره، او يحدث بما جرى بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كمثل ايه شيطان لا فشيطان فضل الناس ينظرون، واخد بالك؟ حتى ولو تحدث بما يجري بينهما لايه لضرتها، لان هذا من السر وافشاء السر حرام. ويسن ان يلعبها قبل الجماع حتى تنال شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ينال، ويجي لا يعجلها. يجي المداعبة تساعد على ان هي تصل لايه لشهوتها. وان يغطي رأسه، يجي يسن ان يغطي رأسه عند الجماع طبعا وايه واخد بالك وعند الخلاء، وان لا يستقبل القبل عند الجماع. وأن يقول يسن لمن أراد وطئا أن يقول عند الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول الله عز وجل وقدموا لأنفسكم. عطاء بيفسر هذه الآية اللي هي التسمية عند الجماع. كان في شيخ كان يقول ان كان بعض الناس يقول عند الجماع بدل ما يقول الدعاء دوت، هو مش حافظ الدعاء، فيقول اللهم ديمها نعمة احفظها من الزوال. والله شيخ قالها، والله انا سمعته، انا بقول لك بعض الناس كان يقول دعاء ركوب الدابة. دعاء دخول الدار. فسبحان الله. فده من عدم حفظ الايه الادعيه الاذكار الموظفه. ويستحب ان تتخذ المراه خرقه، طبعا دي الخرقه غير هي خرقه بتمسح بها ايه ما علق بها من اثر الوطن. يبقى في خرقه ثانيه تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع يتمسح بها. فصل. وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، كنس الدار وملء الماء من البئر وطحن الحب. هو المعقود عليه منفعة البطء، فلا يملك غيره من منافعها، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة أن هي تقوم به. ابن تيمية بقى يقول يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، وهذا يتنوع باختلاف الأحوال، خدمة البدوية غير خدمة القروية، خدمة القوية غير خدمة الضعيفة، وده قول موجود عند طائفة من الحنابلة، لكن المذهب على عدم جواز الايه على عدم وجوب الخدمة، لكن الأولى يعني. لكن خدمة نفسها بقى العجن والخبز والطبخ ما هتاكل منه واخد بالك، فهي عليها الا اذا كان مثلها لا يخدم نفسها وتشترط خادم بقى عند الايه. في اقوال بقى، في اقوال سيدنا عمر، وان العقد على الاستمتاع وده في اخو مساله خلافيه، وفي بعض الناس بيرجحوه خد بالك، بعض المشايخ الكبار بيرجح هذا الامر، لكن احنا مش في معجل ترجيح الان. وله ان يلزمها بغسل النجاسه عليها، الزوج ان يلزم زوجته ان هي تغسل النجاسه ايه عليها، حتى لو كانت هي لا تراها نجاسه وهو يراها ان هي ايه نجاسه يلزمها بهذا الايه الامر. وله أن يلزمها أن هي تغتسل من الحيض والنفاس والجنابة إن كانت إيه مكلفة، وله أن يلزمها بأخذ ما يعاف من ظفر وشعر عانة، واخد بالك؟ يمنح طبعا من اكل شيء ليه رائحه كريهه كثوم وبصل، هذا يمنع كمال الايه؟ الاستمتاع. ويحرم عليها للزوجة يعني الخروج بلا إذن الزوج من منزلها إلى ما لها منه بد، ولو لزيارة والديها أو عيادتهما أو شهود جنازة، ولا لموت أبيها. ولو لموت أبيها، يعني لا تخرج حتى بغير إذن في كل الحالات. قال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعت زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها، يعني الأشياء التي لا بد لها منها، أخذ لك ده في ضرورة تجيب أكل لو مش هيأتي به، لكن لو خرجت بلا إذنه بلا ضرورة فلا نفقة لها تجنيش بك. ولا يملك منعها من كلام أبويها، هو خلاص هو مش هتذهب وتخرج، لكن يمنعها من كلامهم لا، ليس له أن يمنع الزوجة من كلام أبويها. ولا منعهما من زيارتهما، هم بقى اللي هيجوا وما يمنعهمش، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، دي قطيعة رحم، إلا ما لم يخف منهما الضرر. يجي عارف بقرائن الأحوال حدوث ضرر لما بيزوروه أو زيارة أحدهما فله المنع، وده المرداوي وغيره بيحققوه يعني وبيصححوه. ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. جميل الكلام. ولا يلزمها الزوجة أن هي تطيع أبويها في فراق زوجها مثلا، ولا أن هي تطيعهم في زيارة لهما بدون إذن زوجها. يقول لك أبي اتصل بي وتعالي الآن، فتروح بدون إلا طاعة الزوج مقدمة عن طاعة الوالدين، بل طاعة زوجها أحق. يأمرانها بعصيان زوجها، ما تطيعهمش، يبقى زوجها أحق لأن طاعته واجبة عليها. ما كده فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة، كده فيه فصل وفصل تاني بس ويخلص الكتاب. ويلزمه يعني الزوج أن يبيت في المضجع عند زوجته الحرة. ابن قاسم بيقول المبيت ده يتضمن أمرين: المجامعة في المنزل وفي المضجع. واخد بالك؟ الله عز وجل لما يقول واهجروهن في المضاجع، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يهجر إلا في المضجع، دليل على وجوب المبيت في الايه؟ في المضجع، ودليل على انه لا يهجر المنزل. يبقى الهجر ما يهجرش المنزل، وينام معها ويهجرها هو ايه؟ في المضجع. ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها، يبقى الحق لها، لو هي ما طلبتش خلاص مش هيبيت، فيبيت ليلة من أربع إلا بيكون هناك عذر. كل أربع ليالي ليه إيه؟ ليها ليلة تطلب إن هو إيه يبيت عندها. والأمة ليلة من إيه؟ من سبع. يبقى الأمة يلزم الإيه؟ الزوج. لكن السيد لا يقسم للأمة دي براحته، لكن لو الزوج يقسم للأمة إذا طلبت منه، واخد بالك، ليلة من إيه؟ من سبع. لأن أكثر ما يمكن جمعها مع ثلاث حرائر، وهي لها النصف على نصف كل شيء، واخد بالك، ستة وهي السابعة. يجي لو تزوج أما مع حرة، حتى ركعت الحرة دي كتابية، للأما ليلة من كام؟ حرة ليلة من أربعة، من ثلاثة، من ثلاثة، لأن الحرة لها ليلتين وهي لها ليلة. يجي ليلة من ثلاثة، يعني هو يبات عنده ليلة وليلتين عنده، يجي ليلة من ثلاثة، ماشي؟ وده منقول عن علي. وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر، يعني أربعة إيه؟ لا قل حاجة. وده اللي هو ربنا يعني جعله أمد للإيه؟ للمؤلي. فإن أبى، يعني أبى شيء من كل ما سبق، المبيت والوط والقدوم من سفره، هيأتي الكلام دوت بلا عذر، واخد بالك، وما فيش عذر لأحدهما، ولحد لما مضت الأربعة أشهر، واخد بالك، فرق الحاكم بينهما، بس يفرق بينهما بإيه؟ بطلبها إن طلبت، ولو كان قبل الدخول. يعني شوف حتى الكلام يقول ايه، قال الإمام أحمد فرات ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، يقول غدا أدخل، غدا أدخل بها، غدا أدخل بها لحد شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما. يجي جعله كالإيه؟ كالمؤلي. لكن اللي هنا ما يصحش الفسخ إلا بحكم حاكم، لأن هذا مختلف إيه؟ مختلف فيه. وإن سافر الوزوج يعني فوق نصف سنة في غير أمر واجب، يعني سفر للتنزه أو للتطوع بالحج أو في غير طلب رزق يحتاج إليه، وهي طلبت الزوجة منه قدوم يلزمه القدوم، لكن لو سافر لعذر أو حاجة فلا تملك الفسخ ولو طال إيه سفره، طالما ان هو ده يلزمه، في هذه الحالة يسقط حقا من الوطن والقسمة بهذا الايه السفر. يجي دي حكمة زي امرأة الايه المفقود اذا ترك النفقة. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت، يجي الزوج يجب عليه ان هو يسوي بين زوجاته في الايه في المبيت، واخد بالك، اذا زود لاحدهن على الاخرى في القسمة في القسم هذا ميل، واخد بالك، ما احنا قلنا المرجع والفراش بطلبها. عماد طبعا القسم الليل، النهارده بيجي في معاشه وفي شغله، واخد بالك، لكن هو عماد القسم بالايه بالليل، ويكون القسم الاصل ان هو ليله وليله، لان لو قسم ليلتين وليلتين ده بيأخر حق من لها الليله الثانيه، واخد بالك، لكن هم رضيوا بأكثر من ليلة وليلة خلاص الحق لا يعدوهن، وبإذنهم يقول إيه، فإن سبعت لك سبعت لسائر إيه نسائك، خلاص يجوز. ويحرم، ماشي كده، دخوله في نوبة واحدة إلى في نوبة واحدة إلى غيرها إلا ضرورة. يحرم على زوج إنه يدخل في ليلة وقسمة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، مريضة مثلا، يريد ان هو يحضرها او توصي اليه او بتموت مثلا في النزع مرض الموت يحضرها توصي اليه, هذه ايه حالات خاصه. وفي نهارها يحرم ان يدخل اليها في نهارها يعني نهار ليلة غيرها الا لحاجة. يجي الاول قال ايه في الليل الا لضرورة, في النهار الا لحاجة عيادة او سؤال عن امر تحتاج اليه او يدفع لها نفقة او زيارة لبعد عهد. يجي لكن هو دخل عندها كده هوت ماخد بالك ولم يلبث وكان في حاجة أو ضرورة فلا يقضي ذلك, لأن مفيش فائدة من الإيه, لازم بقى يروح لدول دي لما يكون وقت قصير وأخذ بالك فإيه يعني هو أذهبها إلى حاجة أو ضرورة جزء بسيط كده هو مش لازم يقول أذهب للأخرى إيه لأنه ذهب لحاجة أو ضرورة. حتى ولو ذهب لغير ضرورة أو غير حاجة وما كان الزمن يسير فلا حاجة لإيه ان هو يقضي مثل عند الايه الاخرى. لكن لو لبث بقى فتره طويله او جامعه يلزمه الايه القضاء لللبث والايه والجماع للاخرى. يجي يدخل على المظلومه في ليله الاخرى يقعد عند زي ما قال الذكاء يا جماعه. العدل ده العدل في هذه الامور برضو صعب مقبلك. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثبا, يعني في يوم إيه في قسمتها في الليل واخد بالك, يعني تكون هي الثانية في القسم فيطلقها في آخر نوبة الأولى فيأثم. ليه؟ لأن الطلاق هذا تسبب في إبطال حقها في القسمة. يجي الأولى لما استوفت حقها في القسمة وجب للثانية مثل الأولى لما يطلقها يبطل هذا الايه الحق. يجي لا يجوز أن يبطل حقها كسائر الحقوق. لكن لو هي اللي طلبت وبسألها خلاص ولما ينكح تاني يقضي لها هذا الليل. يجي هو قدر يجي قدر على الوفاء بهذا الدين فيقضي زي المعسر اذا ايسر بالايه الدين. ولا يجب عليه ان يسوي بينهن في الوطء ودواعيه واخذلك طريقه الشهوة والميل, وده ما فيش سبيل للايه للتسويه في ذلك. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, يعني في الحب والايه والجماع. لكن مش يهم الواحده يذرك المعلقه, لكن هو مش لازم جامع هنا يوم يجي اليوم الثاني ايه لابد ان يطأ, لا يعني مش لا يجب عليه ان يفعل ذلك. ولا في النفقه يجي لا يجب عليه التسويه بينهن في الايه في النفقه ولا الشهوه ولا الكسوه, هو يقوم بالواجب. الواجب عليه من النفقة ومن ايه ومن كسوة واخد بالك. لكن لو هو فعل ذلك وقدر عليه جدا افضل واخد بالك ان يسوي بينهم في كل هذه الايه الامور فهذا ايه افضل. لكن لا يجب عليه. الفصل الأخير نخلي المرة الجاية عشان الصلاة. يعني إن شاء الله مش هياخدوا إن شاء الله قصير. وإذا تزوج بكرا وكان معاه غيرها أقام عندها سبعا, يجي حقا في القسم أنه يقيم عند البكر إيه سبعا. خلي بالكم وإن كانت أمة وضرائرها حرائر, يجي أول مرة يقعد عندها إيه سبعة وبعد كده يدور بالقسمة. لو تزوج ثيبا ومعها غيرها أقام عندها ثلاثا، ولو أمه وما يحتسبش عليهما بما أقام إيه عندهم، عند الأم ولا عند الإبن، ثم لا عند السبب ولا عند الإبن، ثم يعود إلى القسم بينهن. ويبقى الجديد هي آخر واحدة في الإيه في النوبة. خد بالك كده نتكلم على النشوز. النشوز اللي هو الارتفاع، خد بالك، يعني المرأة ترتفع وتتعالى على الزوج من المعاشرة بالمعروف. فهي معصية المرأة لزوجها فيما تجب عليها طاعتها فيه. يقول وله تأديبهن على ترك الفرائض، قال للزوج أن يؤدب زوجاته على ترك الفرائض زي واجب وصلاة وصوم، خد بالك، وهذا روعي. ومن عصته وأعظها، يعني صارت من علامات النشوز منع الزوجة من الاستمتاع بها أو تجيبها متبرمة، وده بيحصل من كثير من النساء، يعني بيدعوها تتثاقل أو لا تجيبه إلا بكر أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك، أول حاجة يعظها يخوفها بالله يذكرها بالله، يذكرها بما يجب عليها من الحقوق والطاعة له والإثم اللي يلحقها به والنفقة لا تسقط عنها والكسوة ونحو ذلك، واخد بالك، وخلي بالك أنا بعد كده ليا الإيه الهجر وليا الضرب، يذكرها بهذه الأمور. فإن أصرت بعد هذا الوعظ وأصرت على النشوز هجرها في المضجع، يعني ترك مضاجعتها ما شاء طالما إن هي إيه لا تزال على على نشوزها، واخد بالك، إلى أن تتأدب. وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، يهجرها في الكلام أقصر حاجة إيه ثلاثة أيام، واهجروهن في المضاجع، لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاثة أيام. فإن أصرت مع هجرها والكلام على ما هي عليه ضربها ضربا غير شديد، يقال حديث لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، ذلك. فإن أصرت ضربها ضربها ضربا غير شديد بعشرة أصوات لا فوقها، أخذ لك يقال فوق العشرة ده للحدود، أخذ لك، ويضربها ما يقبحش الوجه، ما يضربش في الوجه، يتجنب المواضع المخوفة اللي ممكن إيه تتضرر إيه بها، لو حصل له حاجة معلوش ضمان هو مأذون له في إيه في ضربها، لكن ما يضربهاش الا بعد المرحلتين الايه الاولى يعني، ويبدا بالايه في حتى في الزجر يبدا بالايه بالاسهل فالاسهل. ويمنع الزوج من ذلك اذا ان كان مانع لحقها حتى يوفيها، يعني هو مانع للحقوق ما اداش النفقه ومثلا ومقصر معاها ويطلب منها حقوقها، لا انت قدم عليك ثم اطلب الايه مالك. انتهى الفصل كده الحمد لله. الحمد لله انتهينا من هذا الكتاب. ايه الكتاب القادم ان شاء الله؟ نبدا في كتاب الخلع في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.